ألم أعهد إليكم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا وتشهد أرجلهم إنه خير لك. وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللنا ذلهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا ضرب لنا مثلا

الباب